بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذه أيها الإخوة مجموعة دروس في أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أختار لكم في كل درس طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتكثروا من الصلاة والسلام عليه أولا، ثم لنرى إعجاز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لنعمل بما نسمع أو ببعض ما نسمع. وطائفة الأحاديث اليوم هي في آداب إسلامية. والأدب أيها الإخوة عنوان هذا الدين، وعنوان المسلم الأدب. والعلماء قالوا الدين ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق، يعني تلت هذا الدين أدب. وقالوا من زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه. قد ما استطعت أن تعمل معروفا اعمل، ولو كان هذا المعروف صغير جدا. لا تحقرن من المعروف شيئا، أبسط شيء، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، يعني تملأ له كأس ماء بس تقدمه له، نيح، هذا معروف. هناك حافظ من حفاظ الحديث أيها الإخوة اسمه ابن أبي الدنيا، ألف كتابا في اصطناع المعروف، عنوان الكتاب اصطناع المعروف. ذكر فيه طائفة كبيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الخير واصطناع المعروف. والمسلم عنوانه في هذه الحياة أن يفعل الخير. إذا وجدت خيرا فابحث هل يوجد وراءه إنسان مسلم، إذا وجدت معروفا فابحث هل يوجد إنسان مسلم وراء هذا المعروف، وبالمقابل إذا رأيت إنسانا مسلما ينبغي أن تجد أمامه معروفا. أصلا يا أيها الإخوة نحن نعيش في هذه الحياة فقط لكي نعبد الله ولكي نعمل المعروف. إذا كان أهل الشر يتدربون على فعل الشر، إذا كان أهل الرذيلة يتدربون على ممارسة الرذيلة، إذا كان أهل الظلم والبطش يتفننون في الظلم والبطش، فهذا شأنهم. شأن المسلم أن يتدرب على عمل الخير، أن يتدرب على فعل المعروف، حيثما التفت، حيثما مشى، حيثما اتجه، يبحث في مكان أنا أفعل فيه معروف، في شخص أنا بقدر أقدم له معروف. إن استطاع أن يفعل معروفا مع الإنسان القريب فعل، إن لم يجد إنسانا قريبا فعل المعروف مع إنسان بعيد. إذا وجد إنسانا ليصنع له معروفا صنع، ما وجد شاهد حيوانا صنع معه معروفا، ما وجد حيوانا رأى نباتا صنع مع النبات معروف. وإن تعجبوا يا أيها الإخوة فاعجبوا بأنهم يدرسون في كتب الفقه مبحث اسمه النفقات بكتب الفقه، بالجزء الذي يتحدث عن الأسرة، الزواج والطلاق وما يتعلق بهما والمواريث والوصايا، في بحث اسمه بحث النفقات، أن المسلم يجب عليه أن ينفق على أشخاص. فبيقول هناك نفقات واجبة وهناك نفقات مسنونة. من جملة النفقات مقننة في كتب الفقه، يعني إلى قوانين، بيقولوا النفقة على الزوجة هذا معروف، النفقة على الأولاد هذا معروف، نفقة على الوالدين هذا معروف، نفقة على الأرحام هذا معروف. بعدين بيقولوا النفقة على الحيوان، إذا أنت عندك قطة وما في مين يطعم هذه القطة إلا أنت، يجب عليك أن تنفق عليها. مو بس هيك، بعدين بيقولوا النفقة على النبات، حاطين قوانين للنفقة على النبات. إذا عندك شقفة زريعة مرضانة وما في مين يعيلها وأنت بتستطيع ترعاها لهالزريعة، ولازم تروح تشتري لها دواء وتدفع من جيبتك مصاري عشان تحسن وتفعل معروف مع هالزريعة، مع قطعة هذه الشتلة أو هذه النصبة أو هذه الثمرة أو هذه الزهرة، بدك تفعل، لأنه أنت المسلم شأنك أن تفعل المعروف. غيرك يقطع الأشجار، غيرك يدمر الديار، غيرك يسمم الأنهار، غيرك يقطع المياه عن العباد، غيرك ممكن ينسف الأحياء، شأنه. أما أنت مصنوع ومخلوق من حضرة الله تعالى، وديدنك فعل المعروف. وكلكم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال دخلت امرأة نار جهنم في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل في خشاش الأرض. ودخلت بغي الجنة في كلب وجدته يلهث من العطش، قالت مسكين هذا الكلب، أصابه مثل الذي أصابني، فنزلت البئرة فشربت، ثم ملأت موقها يعني خفها ماء، ثم صعدت فسقته فشكر الله له. وكلكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وحدث رسول الله، لأن المسلم يا أخي بيفعل معروف حتى على مستوى أنه إذا لقى حجرة في الطريق أن يبعدها. وكلكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى غصن شوك في الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. أخي هيك المسلم، المسلم أدبه وحياته وتفكيره وهمه في حياته وبعد مماته أن يفعل المعروف حتى بعد الموت. يعني المسلم هو عايش بيفكر كيف يفعل المعروف، مو بس هيك، بيفكر أن يصنع معروفا إذا هو مات استمر المعروف بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن بعد وفاته، في سبع شغلات بس أنت بتموت والأجر لسه شغال يأتيك إلى قبرك، سبع يجري للعبد أجرهن بعد وفاته أو بعد مماته. من أجرى نهرا، واحد ركز المجرى تبع النهر، أو فتح مجرى للنهر، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يدعو له، من أجرى نهرا أو حفر بئرا أو زرع نخلا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا صالحا يدعو له. وفي تنتين ثانيات نسيت أنا يعني ما هاتين الاثنتين، لكن إذا تشاهدون يعني من حفر نهرا، المسلم بيفكر انه اخي انا بس بدي موت لازم اترك لي شيء عمل خير هون بهالارض، انا اخي بس بدي موت لازم اترك لي سبيل ماء يشرب منه الناس، بدي افعل معروف، بدي اترك شجرة انصبها حتى تذكر الله عز وجل الشجرة والناس يستفيدوا منها وانا يأتيني من الاجر، وغيره همه نفسه في حياته وبعد مماته كمان بس بهمه انه هو كيف بده يأخذ اموال الناس، كيف بده يأخذ مغانم الناس، كيف بده يستولي على اكبر ممتلكات من ممتلكات الناس، حتى اذا بيطلع كمان هذه الاموال وهذه الممتلكات برات البلد احسن. هذا الفرق بين من انضبط باوامر الله وبين من اتبع شهوات نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا. قد ما بتقدر افعل معروف، وإياك أن تحتقر أي معروف لو كان صغيرا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. ذكروا بأن الإمام الحاكم، هذا حافظ من حفاظ الحديث، له كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين، قال: أصيب بمرض جلدي في وجهه، بثرة ظهرت في وجهه، مر إلى الأطباء ما استفاد، أخذ الأدوية أخذ العلاجات ما استفاد سنة كاملة. قال: فذكر لشيخه أمره، قال: يا سيدي والله أنا يعني أزعجني هذا المرض في وجهي. فالشيخ عنده درس يوم الجمعة، قال: يعني لو دعوت لي في الدرس يوم الجمعة بحضور الناس، وكان الجامع يمتلئ في درس الشيخ. فالشيخ في يوم الجمعة دعا للإمام الحاكم ودعا كثيرا، والمصلون أمنوا، المصلون والمصليات. فلما كان من الأسبوع القادم، جاءت امرأة فألقت ورقة على كرسي الشيخ، ورقة أحد من النساء حطت على كرسي الشيخ، قرأها الشيخ، قال بأنها لما حضرت في الدرس الماضي والشيخ دعا للإمام الحاكم كثيرا وأمن المصلون، قال: هذه المرأة ذهبت إلى بيتها ودعت للإمام الحاكم ثم إنها نامت فرأت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام. يقول لها أن تقول للحاكم، للإمام الحاكم، أن يسقي الماء لعباد الله تعالى، اقلي له روح اسقي المي للعباد. فالشيخ قرأ والحاكم موجود، قال له هيك. فالإمام الحاكم قال: بنى أمام داره حوض ماء، عمل مثل مكان لحوض الماء وجعل فيه الماء، ثم جاء بالجمد التلج يعني والبوص فوضعه في الماء، فجعل المارة يشربون من الماء. قال: فما مضى أسبوع حتى شفاه الله تعالى وعاد أحسن مما كان الوجه. لكن أنت بفعل المعروف تؤجر في الدنيا وتؤجر في الآخرة. وبلا ريب يا أيها الإخوة، من يفعلون المنكرات، من يؤذون الصالحين، من يبطشون بعباد الله تعالى ظلما، بلا ريب فالعقاب سيكون في الدنيا ثم سيكون في الآخرة. بلا ريب من يفعل الخير الثواب سيكون في الدنيا ثم سيكون في الآخرة. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس 100%. أنت بتفعل خير بدك تقبض خير، يعني اللي بيزرع زيتون ما بيطلع له حنظل، أكيد زيتون بتطلع الشجر، بس شجرة الزيتون لبعد 5 سنين بقى لها تطلع، مرات لعشر سنين، بس متى ما طلعت الزيتونة بتضل بالطعميك ما بعرف 40-50 سنة لقدام. بس اللي بيزرع الشوك مستحيل يطلع له قمح، ما بيصير، زراعه شوك بده يطلع شوك، وبدك تحصد شوك، وبده يحترق بهذا الشوك، هو المرض. اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تلقى اخاك ووجهك منبسط اليه، ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي. لذلك يا ايها الاخوه، نحن عامه المسلم يبحث عن الخير، بس الحقيقه في الازمات نحن بحاجه اكثر الى فعل الخير. فنصيحتي لكم، كل اخ بينكم حاضر الان او اخت او يسمع هذا التسجيل، خاصه في الازمات، قد ما بتقدروا تعملوا خير افعلوا الخير. يعني انتم ترون هذه الشده قد ضاقت على العباد، وكلهم متفقون خرجت عن ان يسيطر عليها انسان. ما فيش غير رب العالمين هو الذي يتولى رعايتنا. طيب تعالوا نعمل الخير، تعالوا نتراحم مع بعضنا البعض، تعالوا نعين، يعين بعضنا بعضا حتى يعيننا الله، تعالوا نرحم بعضنا البعض حتى يرحمنا الله، تعالوا يساعد بعضنا بعضا حتى يساعدنا الله. أما إذا كل إنسان يفكر فقط هيك في نفسي أنا، بس يفكر كيف هو بده يعني يؤمن احتياجاته ثم لا ينظر في الآخرين، هذه تزيد الأزمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنت مو بتخاف في هذه الأزمة أن يأتيك مصرع سيء؟ طيب، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. لذلك يا جماعة تعالوا صدقوا، يا جماعة اصنعوا المعروف، يا شباب يا رجال يا نساء، كل واحد بيننا قد ما تستطيع افعل المعروف. يعني هما أمران اثنان: التجاء شديد إلى الله وعودة إليه، وتعاون بين الناس وتراحم بين الناس وصنع معروف مع الناس. وهذا الحقيقة له معنى إيماني، هذا الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. له معنى إيماني وله معنى حركي. المعنى الإيماني أنك أنت إذا صنعت المعروف، الله عز وجل بحسنة هذا المعروف الله يرفع عنك ميتة السوء، وببركة صدقة السر يرفع عنك الغضب. هذا المعنى الإيماني. بس في له معنى حركي. هلا بالأزمات، لما بصير أزمة، الناس أكثر ما تخاف تخاف أن تفقد لقمة عيشها. وإذا الناس شعرت بأنه ما في بين إيديها مال لتأكل هي أو يأكل أولادها أو يأكل يعني من تجب عليهم النفقة، بده يتخبط الآن، بده ينظر شو بده يساوي، لعله الآن يلجأ بقى إلى السرقة من هذا، أو الاعتداء على مال هذا، أو ربما قتل هذا لأخذ شيء مما عنده. لأنه إذا في ناس ما له منضبطة بالشريعة، ما له منضبطة بأوامر الله، بيفكر بهذا الاتجاه. طيب، جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليقول: صنائع المعروف، اصنع المعروف، صدقة السر. فإذا انتشرت الصدقات بين الناس وانتشر صنع المعروف بين الناس، الفقير المعدم بيطمئن، بيقول لك: أخي أنا شو ما صار ما بجوع، ليك ما شاء الله، الله يجزيهم الخير أهل الخير، يا رجل والله كان يعطي 10 صار يعطي 100، أخي أنا ما بجوع، هون ليك كله، ليك جاري الأولاني بعت لي، وخالي بعت لي، وابن حماي بعت لي، وجاري الثالث، ومعلمي بالشغل بعت لي، أخي خلص ولا يهمك. شايف؟ فيطمئن فيرتاح، فالأزمة بتخف. ما الحقيقة إذا في اضطراب بالنفوس تزداد الأزمة. لذلك في إلى معنى حركي هذا الحديث. إذا أشعنا المعروف وأشعنا نشر الخير بين الناس والصدقات بين الناس، تطمئن نفوس الناس، بخف أكثر من نص الأزمة، ونضمن ألا تكبر هذه الأزمة. اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. يعني أنا أذكر أيها الإخوة، من شهر كان في مشكلة بالغاز، في بعض ناس يعني هو احتياجه أنينة غاز يستخدمها، وأنينة ثانية احتياط، صار بده يجيب واحدة ثالثة، مع أنه هو صلى 30 سنة، يمكن 30 سنة صلى متجوز، وبس هيك أنينتين عنده، هلا صار بده واحدة ثالثة، وصار ينازع ويصارع الآخرين على هذه الـ الـ يعني أنينة الغاز. هذا واحد. بس في واحد ثاني أنا بعرف بعض أخوي، هو عنده أنينة حاططها على الغاز، وعنده ثاني احتياط مليئة. والله أنا أعرف بعض الأخوة، هو اتصل بأقاربه بجيرانه بمعارف بأصدقائه أنه أنا في عندي أنينة ثانية ملانة، إذا أنت أنينتك فاضي خذ هلأ أنينتي التلاني، إن شاء الله بعد كم يوم يعني تنفرج الشغلة برجع بعبيها. في فرق بين هاد وبين هاد. قيل بأنه يا أخي في مشكلة هلأ بده يصير بالخبز. طيب في واحد بالعادة بياخد 3 ربطات خبز، أخد 5، بعدين رد رجع مشان ياخد 5، بعدين رد رجع مشان ياخد 5. في واحد تاني والله جاءني في يعني شاب قال أستاذ في عندي ربطة خبز زايدة، إذا أنت ما عندك خبز أنا لأجيب لك ربطة الخبز الزايدة. في فرق بين هاد وبين هاد. اكسب يا أيها الأخ، اكسبي يا أيتها الأخت، أنك تفعلي معروف ما استطعتي، أن تفكر بالآخرين ما استطعت، وهي فرصة الحقيقة، فرصة كمان حتى الله عز وجل يرى تراحمنا مع بعضنا البعض وتعاوننا مع بعضنا البعض. امرأة مديرة مدرسة عندها بيت بتأجره، بتأجر بيتها ب 12,000، بس رأت عائلة جاية من محافظة ثانية منكوبة العائلة، قالت لهم أنا بأجر البيت 12,000، بس أنا ما تأخذوني، ما بدي أخذ أبدا منكم، بس أنا أعيش من هذا كمان مع أجار مع دخلي من المدرسة، أنا حب أجركم ب 8,000 ليرة سوري. هي بتأجر ب 12,000، قالت له حب أجركم ب 8,000. والله هم يقولون بعد يومين جاءت إليهم قالت لهم أنا شايفة أنتم معكم أولاد وأنا مديرة مدرسة، أولادكم بكرة بتبعتوهم على المدرسة بيداوموا عندي. في ترحم، في تعاون. بالمقابل لأن في واحدة ثانية، في واحد قال لي كمان هو وأسرته رحلوا من يعني من من من بيتهم، قال لي والله يا أستاذ أجار بيت، قالوا لنا الناس هذا البيت أجاره 25,000، سألنا الرجل قال 40,000 بده. ليش بدك 40,000؟ قال إيه لا موسم. لك موسم شو يا رجل؟ موسم أزمة، موسم مص دماء الناس. هلا الناس يعني تخرج من بيوتها تحت القصف، وانت هلا بدك تاخذ بدال 25 فاروق بدك 40. فرصه الحقيقه ان واحدنا يفعل الخير الان، ما استطاع الى ذلك سبيلا، قد ما بتستطيع. يعني ممكن امراه في بيتها اذا كانت طبخه كبيره وسكبت لجيرانها جزء من هذه الطبخه، هذا فعل خير. وإذا أنت ساعد جارك بشراء غرض أنت عندك وقت فارغ هو ما عنده هذا الوقت، هذا فعل خير. وإذا أنت دللت على مجلس علم، هذا فعل خير. وإذا أنت واسيت زرت مريضا، هذا فعل خير. داويت مصابا، هذا فعل خير. شيعت ميتا، هذا فعل خير. ساعدت أخرق في تعليم وصنع، هذا فعل خير. قد ما بدك، بس ما معقول تقعد هيك ما بدون حركة. بنوب نوب جامد يعني، هو والجدار مثل بعضهم البعض. تحرك يا رجل، في مجال لتفعل خير كثير. الشيء الذي تستطيعه افعله، بس المهم افعل الخير. وقد قالوا افعل الخير ما استطعت، قد ما بتقدر، فلن تحيط بكله، يعني ما حدا بيقدر يجيب كل الخير هو يجمع. افعل الخير ما استطعت فلن تحيط بكله، ومتى تفعل الكثير من الخير إن كنت تاركا لأقله، ومتى تفعل الكثير من الخير إن كنت تاركا لأقله. أنت الشيء القليل ما عم تساوي، أين بكرة تفعل شيء كثير؟ قال ولو أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، ولا تسبن أحدا، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. ولا تسبن أحدا، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. الحديث رواه الإمام أبو داود. رأيتم أيها الإخوة، يعني المسلم إيجابي، هو شغلته يفعل المعروف حتى على مستوى سباب ما بيسب. في ناس اختصاصيين رزالة، في ناس اختصاصيين مسبات، في ناس اختصاصيين كلام فاحش، في، بس انت مو هاد شغلتك. انت انسان رباك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انت انسان هذا الفم يقرأ القرآن الكريم، ذات ما بيتناسب لا بيحكي كلام فاحش ولا بيشتم احد. اخي بس هو هيك، لو هو هيك انت شغلتك تفعل المعروف، هالطاقة والحريرات تبعك بدل ما تصرفها بناحية سلبية صرفها بناحية ايجابية تخدم بها عباد الله تعالى وتفعل المعروف معهم. هذه من الاداب الاسلامية. الآن حديث آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم يعني الحرم، سواء في علاقتك مع الناس أو في علاقتك مع الله. ترك الصلاة حرام، ترك الصوم حرام، منع الزكاة حرام، الإعراض عن الحج حرام. اتق المحارم تكون أعبد الناس، هذا مع الله. هلا مع الناس، الاعتداء على الأموال حرام، الاعتداء على الأعراض حرام، الاعتداء على الدماء حرام. اتق المحارم تكون أعبد الناس. أما بتعجب يا أيها الإخوة من موظف ما بيمشي المعاملة إلا بالرشوة، هيك عينك كنت عينك، يعني أخي هالمعاملة تبعك ما بتمشي إلا بالخمسمية إلا بالمية. والعجيب إنه بجوز يكون بيحضر خطبة الجمعة، بجوز يكون بيصلي، هذا فضلا عن الذين لا يصلون، فضلا عن الذين لا ينضبطون بالشرع. بس معقول هو يصلي وما بيمشي المعاملة إلا بالمئة ليرة سوري؟ قال أخي إيه ما بيكفي أنا المعاش اللي عم باخده، إذن ليش توظفت أنت؟ ترك الوظيفة، ما حدا ألزمك، روح ابحث عن عمل حر يكفيك. ما بدك تبقى في الوظيفة، لا يجوز شرعا تأخذ ولا ليرة سوري. طيب بموت أنا أولادي. يا سيدي إذا أنت خلقت أولادك إذن أنت أطعمهم، إذا كان ربك هو الذي خلق الأولاد فاعلم بأنه هو الذي سيطعمهم. والله عز وجل قال لك في القرآن الكريم نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية ثانية نحن نرزقكم وإياهم، واحدة نرزقهم وإياكم، واحدة نرزقكم وإياهم. لما ولد ابنك أنت زرعت له الأسنان، زرعت السن بثلاثين ألف، 32 ضرب 30 ألف طلعوا 20 مليون ليرة. حدا بيناتكم دفع مليون ليرة لما طلعوا سنانه لما ببلاش؟ يعني أحسن واحد ساوى سليئة وضيع في الناس سليئة. بلاش كل عثمانك، رب العالمين اللي خلقك هو اللي زرع لك أسنانك. أنت زرعت العيون بوجه ابنك. والله في أخ يحضر عندنا، هو طبيب أطفال، هذا على قد ما له قارئ بطب الأطفال وبالأمراض التي تصيب الأطفال وأمراض في أثناء لما بيكون الطفل جنين وأمراض أثناء الولادة وأمراض في الساعات الأولى وأمراض في الأيام الأولى. تزوج هلأ بعدين حيجي الولد، زوجته صارت حامل، حيجي الولد على قد مقارب الأمراض. صار بقى شلون مثلا اليوم 49 مثلا للحمل، والله اليوم بيصير مرض الفلاني، اليوم مثلا شو 200 من الحمل ممكن يصير اليوم المرض الفلاني، حيصير معه وسواس بعدين وخاف. والله وجاء اللي تعبت أعصابي انه هلأ حيطلع هالولد صار صنين لما هدول الأمراض كلهم اللي أراهن هو حيجوا بولده. قلت له حبيبي وعك تفكر لأنك أنت طبيب أطفال، يعني حيطلع ولدك صاغ سليم. الله عز وجل الذي خلقك هو الذي يخلق لك ابنك، لا علمك ولا طبك ولا ما تعلمت ولا ما جهلت. فلما أنت ابنك ولد مو أنت زرعت له العيون، ولا أنت زرعت له السمع، ولا أنت زرعت البصر، ولا أنت زرعت الجلد. قلت لكم مرة أحد الأخوة كان يحضر معنا أرسل أو لقيني قال لي أستاذ الله يوفقك بالدرس، يا ريت تقول للأخوة يدعو لنا لأنه أنا هو يعني أختي حامل وحتولد يعني بعد كم يوم. قلت له إن شاء الله. رد تاني يوم دق لي تليفون قال لي أستاذ الله يخليك بعد يومين الدرس لا تنسى يدعونا مشان أختي يعني حتولد. قلت له إن شاء الله. رد يومين اللي بعده دق لي قال أستاذ الله يوفقك مشان أختي اللي حتولد مشان تدعونا. رد يومين اللي يوم الدرس كمان الصبح قلت له بعدين افهمنا كل الناس بتحمل وكل الناس بتولد وكل يوم بيولد هذيك الحسنة كذا امرأة، شو ما في غير أختك؟ قال لي لا أختي غير كل هدون. قلت له يعني شلون أختك غير كل هدون؟ قال لي أختي هذا الولد الثالث، جاءها ولدان اثنان قبل هذا بدون جلد، طبعا بيموت المولود بدون جلد. فيك تتخيل ولد بدون جلد؟ قلت له كيف بدون جلد؟ مو متصنع الجلد، العضلات موجودة والأعصاب موجودة والعظم موجود بس ما في جلد. قال لي رقاقة هيك مثل الجيلاتين يعني، طبعا الجلد هذا كله بشكل حماية وسور لجسمك. بيموت الولد، مات أول ولد ومات ثاني ولد. لما ابنك ولد انت فصلت له الجلد على قياسه، معناته لا تأخذ رشوة مشان تطعمي ابنك، لأن الذي خلق ابنك نهاك عن تأكل مال أخيك بغير حق. نفسه اللي زرع له الجلد لابنك، واللي زرع له العيون وزرع له الاسنان وزرع له الرئتين وزرع له القلب وعم بيشغل له يا هون، هو اخبرك انك لا تاكل حراما. اتق المحارم تكن اعبد الناس، لا اعتداء على المال ولا اعتداء على الاعراض ولا اعتداء على الدماء. هذه مع الناس ومع الله الا تترك ما امرك به من فرائض. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هلأ في إنسان بتلاقيه ملياردير بس يا حرام فقير، فقير لأن نفسه خسيسة، لأن نفسه دنية. ملياردير عنده مشاريع تجارية بتدر له أرباح لا يدري قديش مجموع هالأرباح، بس بيخبر إنه هالرجل هاد منشئ مشروع تجاري حيجيب له بالشهر 500,000 أو 100,000. يقول لك أخي شلون هذا؟ هي بدي شاركه لهذا الزلمة. لك عيفه يا رجل. لا بدي شاركه، فقير يا حرام مسكين. نفسه فقيرة. ومرات بتلاقي رجل والله حكام لأحد الإخوة عنده، هو كان مدير لمدرسة علمية يعني شرعية، عنده مستخدم، هالمستخدم موظف كبير بالعمر، المستخدم عنده مسكليت، بيروح على بيته على المسكليت بيرجع على المسكليت، وإنسان بسيط ومعاشه هالمعاش الوظيفي. فهالمستخدم كل مرة يقول له لهالمدير، يقول له يا أستاذ بدي إياك تجي لعندي على البيت تشوف القعدة اللي عندي، والله عندي قعدة بتاخذ العرش. يقول له إن شاء الله. كل مرة والتانية يقول له يا أستاذ بدي إياك تجي لعندي على البيت، والله في عندي قعدة بنشرح فيها صبرك، والله بتنصر سرور ما في أحلى منها. يقول له إن شاء الله. بعدين ألح مرة عليه قال له خلاص بدي اجي لعندك، منيح بكره بس نطلع من الدوام؟ قال له منيح. قال له بتجي عندي بتشرب كاسة مليسة؟ قال له طيب. والله اجا لما بدهم يطلعوا قال له استاذ انا حبركب على مسكليتي وسباك وانت الحقني بسيارتك. قال له لا اترك مسكليتك ونروح سوا بهالسيارة ترجع بتاخذها. ركبوا بهالسيارة اخذوا الى طرف من اطراف المدينة، مشوا بحارات ضيقة ما عاد تفوت السيارة، صفوا السيارة نزلوا دخل. قال والله يا أخوانا البيت الذي دخلته بيت يعني فيه جدران لبن للسعكة وأرض ديار شي 3 متار بمترين بقلب شجرة، وعلى طرف أرض ديار محطوط علوي هيك فيها شقف زريعة. بقى هو عرفان إنه جاي المدير شاطي في الأرض وراشش الحيطان تبع اللبن، بقى بيطلع ريحة يعني نداوي وراشش هزريعات، هو عم بيقول هذا المدير ومادد له بساط من البسط القديمة، القديمة هي اللي كل خيط بلون ومشقشة أطرافها، مادد له يا هيك بأرض هديار. قال له هلأ يا أستاذ حب شربة كاسة مليسي بعمرك ما شربت مثله. قعد حكاه شوي وحاطت المي على النار، بعدين قطف المليسة من الزريعة هيك قدامه قال له تازة الله وكيلك. يا لطيف شو مبسوط هالرجل، هالإنسان البسيط مبسوط حازم حاله عنده الدنيا كلها. والله هذا غني غني، هذا غني مليء بالغنى، ما بيهمه يعني أخي فلان صار عنده بيت 10 مليون الله يهني، عنده شقفة زريعة تبع المليسة تدخل كل الملايين. فلان يا أخي اشترى سيارة ما بعرف شو موديلها، فلان يا أخي ابنه صار مدري شو سلموه، هو سائل عن الدنيا كله. هذا غني لأنه الغنى غنى القلب، ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. وهذاك الملياردير اللي عم يطلع هذا أخي أخذ 100,000 وهذا 50,000 بده يقاسمه بهالمال، فقير فقير، يمكن لو بجوز الأمر لتصدقنا عليه ومعه أخطيه. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. شايف في معروف، في بذل خير، في مساعدة للجيران، في مساعدة للناس. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، حديث رواه الإمام أحمد والترمذي. اتق المحارم تكون أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أيها الإخوة، أنا سأكتفي في درس اليوم بهذين الحديثين. كما ترون هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، أن هذا هو أدب المسلم، أن يجهد ما استطاع في بذل الخير وبذل المعروف لمن حوله، وأن يقصر شره عن الناس فلا يؤذي أحدا. كلما رأيت إنسانا كثير الخير بعيدا عن الشر فاعلم أنه متمسك بهذا الدين أكثر، كلما رأيت إنسانا بالعكس فأمره بالعكس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.